وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وقيل إن الآية نزلت في رجلين اختلفا فقال أحدهما نترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر نترافع إلى كعب بن الأشرف. وكعب هذا من أحبار اليهود وعلمائهم، فأحد هؤلاء قال نتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والآخر قال نترافع إلى كعب، واختلف في من إلى من يترافع، واتفق إلى الذهاب إلى عمر. فتحقق عمر من الأمر، قال له أكذلك؟ يعني أكذلك أنت قلت نترافع إلى كعب؟ فقال نعم فقتله. فقيل إنها نزلت في هؤلاء. وعلى كل حال العبرة بعموم اللفظ، ومثل هذه الروايات قصارى الفائدة منها توضيح المعنى وبيان الدلالة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.